روضة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في تفسير سورة فصلت عند الآية رقم 30، وهي قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا في الدنيا، يعني إن الذين في الدنيا من المؤمنين والمسلمين الذين أسلموا لله تعالى قالوا ربنا الله، أي وحدوا الله عز وجل بالعبادة وصرفوا له العبادة وحده سبحانه وتعالى، وحدوه بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته عز وجل، ثم استقاموا على العمل الصالح إلى أن ماتوا ثم ختم لهم بعمل صالح، هؤلاء تتنزل عليهم الملائكة عند الموت، وقيل عند البعث من قبورهم. الملائكة تأتيهم إما عند الموت عندما تخرج أرواحهم، أو عند خروجهم من القبور عند البعث، تقول لهم ماذا؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخافوا يعني لا تخافوا ما تقدمون عليه من أمر الآخرة، لأن الإنسان بيخاف مما سيأتي ويحزن مما فات، فيقول لهم لا تخافوا مما تقدمون عليه من أمور الآخرة وعقبات الآخرة، الحشر والحساب والكتب والصحف، مواقف الآخرة، ولا تحزنوا على ما فاتكم من أمور الدنيا، فإن الله تعالى يغفر لكم ذنوبكم ويقيكم شر أعمالكم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يبشرونهم بالجنة التي وعدهم الله تعالى بها في الدنيا على أعمالهم الصالحة، فإن هذا وعد الله تعالى، والله تعالى لا يخلف وعده. ثم يطمئنهم أكثر وأكثر ويقول لهم: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني نحن المتولون لحفظكم ومعونتكم في أمور الدنيا وأمور الآخرة، ومن كان الله وليه فاز بكل مطلب ونجا من كل مخافة. وقيل تقول الملائكة: نحن الحفظة لأعمالكم في الدنيا وأوليائكم في الآخرة، ويتلقونهم بالكرامة. الملائكة تقول لهم: نحن كنا في الدنيا نكتب أعمالكم، ويوم القيامة كذلك نحن أولياؤكم في الآخرة نسلمكم إلى الجنة بإذن الله عز وجل. قال عز وجل: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، يعني لكم في الجنة صنوف اللذات والنعيم. الإنسان كان محروم في الدنيا من اللذات، فإنه في الجنة ينال كل اللذات وكل النعيم على أتم وأكمل ما يكون. ولكم فيها ما تدعون، أي كل ما تطلبونه وتشتهونه يأتيكم بدون أي كلفة ولا تعب ولا مشقة، يأتيكم بكل سهولة وكل فضل وكرم وسعة من الله تبارك وتعالى. هذا الذي أعطاكم الله تعالى في الجنة نزلا من غفور رحيم. نزلا، النزل هو ما يعد للضيوف عند نزولهم من الرزق والضيافة، إكرام، يعني أول ما الإنسان يأتي ضيف يعطيه النزل، يقدم له الضيافة ويعطيه الإكرام، وهو فرح بذلك، إكرام. والإنسان عندما يضيف أحدا يفرح أنه يأكل عنده، فالله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، يكرم عباده المؤمنين إذا دخلوا الجنة ويعطيهم هذا الفضل نزلا من عنده عز وجل، غفور لذنوبهم رحيم بهم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. هل هناك قول، معنى الآية يعني ليس هناك قول أحسن من طاعة الله عز وجل والدعوة إلى توحيد الله عز وجل. هذا أحسن ما يقوله إنسان لإنسان، أفضل كلام يقوله الإنسان في حياته أن يأمر أحدا بطاعة أو يأمر أحدا أن يوحد الله تبارك وتعالى، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يعني هذا أفضل إنسان إن هو يكون كلامه يسخر كلامه لله عز وجل. عشان هو النهارده مثلا الناس النهارده بتقول كلام كثير جدا، اللي بيغني واللي يمثل واللي بيغتاب واللي بينم واللي بيتكلم كلام مع أصحابه يضحك ويهزر واللي بيتكلم كلام في المحرمات. أفضل كلام يقال في حياة الإنسان أن يدعو لله عز وجل ويأمر الناس بالتوحيد وطاعة الله عز وجل، ويعمل صالحا من الأعمال الصالحة، وقال إنني من المسلمين، يعني أنا من المسلمين مستسلمين لربي. فكل من جمع بين دعاء العباد إلى ما شرعه الله وعمل عملا صالحا، وهذا العمل الصالح وتأدية ما فرض الله تعالى عليه مع اجتناب ما حرمه الله عليه، وكان من المسلمين دينا لا من غيرهم، يعني يكون من المسلمين يعني ليس من الكفار، فلا شيء أحسن منه قولا ولا أوضح منه طريقة ولا أكثر من عمله ثوابا. ده أفضل إنسان. عشان كده قلنا دي بشرى عظيمة جدا لأي إنسان يدعو إلى الله، ولو حتى بكلمة، لو حتى يقول الإنسان اتق الله، اعمل هذا، تعال صلي، اذكر الله عز وجل، لا تفعل هذا الحرام، أن يدعو إلى الله عز وجل. هذا أفضل قول وأعظم ما يقال في حياة الإنسان. قال عز وجل يوصي الدعاء إلى الله عز وجل في المقام الأول، وكذلك يوصي جميع العباد، قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، يعني لا تستوي الحسنة التي يرضى الله بها ويثيب عليها، لا تستوي أبدا مع السيئة التي يكرهها الله ويعاقب عليها. وقيل هنا الحسنة اللي هي المداراة، والسيئة الغلظة، إن الإنسان يتعامل مع الناس بالمداراة، يعني يكون رفيقا معهم رحيما ولا يجاهرهم بالغلظة حتى لا ينفروا منه. لا يستوي هذا الأسلوب مع الغلظة والقسوة والشدة مع الناس، لذلك قال عز وجل بعدها ادفع بالتي هي أحسن، يعني ادفع السيئة إذا جاءتك من المسيء يعني بأحسن ما يمكن دفعها به من الكلام، وأن تدفع السيء بالكلام الحسن. إذا حد جهل عليك احلم عليه، إذا حد قبح لك اصبر عليه وقابله بالحسن حتى يعني تستمير قلبه إلى الله تبارك وتعالى. فمقابلة الإساءة بالإحسان، والذنب بالعفو، والغضب بالاحتمال للمكروهات، هذا من أعظم ما يكون. إذا فعلت هذا فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني إنك إذا فعلت ذلك الدفع بالحسنة، تدفع السيئة بالحسنة وتدفع الذنب بالعفو والمغفرة، هذا الذي يفعل هذا معك لو كان عدو لك ينقلب صديقا حميما. قال مقاتل هذه الآية نزلت في أبي سفيان ابن حرب، كان معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم فصار له وليا بالمصاهرة، إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنة أبي سفيان فصار وليا بالمصاهرة التي وقعت بينه وبينه، ثم أسلم أبو سفيان فصار وليا في الإسلام حنينا بالمصاهرة. وهذا الأدب ليس خاصا بأبي سفيان فقط، ولكن الآية عامة، هذا الأدب موجه في الآية أصالة إلى الدعاء إلى الله عز وجل، وهو كذلك لجميع عامة الناس أن يفعلوا هذا الأدب العظيم. وهذا الأدب العظيم قال الله عز وجل عنه وما يلقاها إلا الذين صبروا، لا يؤتى القدرة يعني على هذه الخصلة اللي الدفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا، إذا ربنا أعطاهم صبر على كظم الغيظ واحتمال المكروه من الناس. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، لا يلقى هذا الخلق العظيم ويعطاه إلا من له ثواب وخير عظيم، فإن هذا هبة من عند الله تبارك وتعالى. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. النزغ شبيه النخس، شبه به الوسوسة يعني، لأنها تبعث على الشر، والمعنى وإن صرفك الشيطان عن الدفع بالتي هي أحسن وزين لك الشيطان وحضك وأغواك أن تقابل السيئة بمثلها سيئة في السوء أو أشد منها، إذا كان عندك رغبة في ذلك فاستعذ بالله من شره. ممكن واحد يكون عنده رغبة للانتقام، أنه هو اللي حد إذا أساء إليه يسيء إليه بأكثر أو يسيء إليه بنفس السيئة، فإذا كان عندك رغبة في ذلك فهذا من الشيطان، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم واحلم واصبر على الناس. إنه هو السميع العليم، أي الله تعالى سميع لأقوالكم عليم بها عز وجل. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، الله تعالى يخبر الناس بآياته التي هي دالة على قدرة الله عز وجل، يعني هي من علامات الدالة على القدرة وعظمة الله تعالى وحكمته. ثم قال عز وجل: هذه الآيات ما خلقناها لتسجدوا لها أو تعبدوها، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ليه؟ لأنهما مخلوقتان من مخلوقات عز وجل، مخلوقان من مخلوقات، فلا صح أن يكون الشمس والقمر شريكين له عز وجل في الربوبية أو في الألوهية. واسجدوا لله الذي خلقهن، أي أنه تعالى خلق هذه الأربعة، خلق الليل والنهار والشمس والقمر وكل المخلوقات من خلق الله عز وجل، إن كنتم إياه تعبدون. كان ناس قيلة كان ناس يسجدون للشمس والقمر كالصابئين في عبادتهم الكواكب، ويزعمون أنهم يقصدون بالسجود لهما السجود لله، فنهوا عن ذلك. هناك من عبد القمر وعبد الشمس وعبد النجوم، كما قص الله تعالى عن قوم نبي الله إبراهيم أنه حاج قومه ونظرهم ورضى أن يبين لهم أن عبادة الشمس والقمر والنجوم هذا شرك بالله عز وجل، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك وقال: واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. لو دعوت الناس إلى عبادة الله عز وجل واستكبروا وأعرضوا ولم يستجيبوا لك لا تبتئس، واعلم أن الله تعالى له عباد كثيرين جدا جدا يعبدونه بخلاف الإنس والجن. فإن استكبر هؤلاء على امتثال الأمر بالعبادة فالملائكة لا يستكبرون عن عبادة الله تعالى، بل يديمون التسبيح لله سبحانه وتعالى بالليل والنهار، لا يملون ولا يفطرون، سبحون الليل والنهار لا يفطرون، هم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، يعني من آيات الله تعالى أنك ترى أرض كثرة جدا يبست، خاشعة يعني يبست ولم تمطر عليها السماء، قد خشعت يعني قد أصبحت يابسة. طيب إيه اللي يحصل في هذه الآية؟ ترى الأرض خاشعة يابسة ليس فيها أي نبات ولا أي زرع، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، لما ننزل عليها الماء من السماء تشرب الماء تهتز، أي تحركت بالنبات، اهتز النبات عليها، دخل الماء في قلبها أنبات النبات، خرج النبات فتحرك، أصبحت الزروع والثمار متحركة فيها، وربت يعني انتفخت وعلت قبل أن تنبت، وقيل الربو بتاعها ربت يعني أنها زادت بما عليها من النبات، ومعنى الكلمتين تصوير الأرض المنبتة بصورة الحي المتحرك. يا ربنا يقول إن الأرض كانت ميتة وكانت خاشعة يعني يابسة، فلما أنزلنا عليها الماء كأنها إنسان حي بتحرك رايح جاي رايح جاي، الله تعالى قدها فيها الروح، فهي كذلك الأرض كانت يابسة خاشعة ليس فيها أي نبات، لما أنزلنا عليها الماء أصبحت متحركة، أصبحت فيها النبات، أصبحت فيها الأشجار، فيها الثمار، تتحرك، ترى الأرض كأنها تحرك لتحرك هذا النبات. قال عز وجل، انظر لهذا المثال العظيم، الله تعالى أن يوصلك إلى ماذا؟ إن الذي أحياها لمحيي الموتى. طب بالله عليك، إحياء الأرض دي أعظم ولا إحياء الموتى؟ إحياء الأرض. فإذا علمت أن الله تعالى يحيي هذه الأرض الميتة فاعلم أن إحياءه للموتى أسهل عليه عز وجل وأهون عليه. فالله تعالى يحيي الموتى بالبعث والنشور، إنه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء كائنا ما كان سبحانه وتعالى. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، يعني اعلم يا رسول الله، اعلموا أيها الناس أن الذين يطعنون في آيات الله يميلون عن الحق فيحرفون كلام الله ويضعون كلام الله في غير موضعه ويسخرون منه ويستهزئون به ويكذبونه، هؤلاء لا يخفون علينا. ما تفكروش أن احنا عندما نمهلهم أننا غافلون عنهم، لا لا لا، لا تحسب أن هذا يخفى علينا، بل نحن نعلمهم فنجازيهم بما يعملون. ثم قال عز وجل: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ من يلقى في النار؟ الملحدون في آيات الله عز وجل يلقون في النار، يستوون هذا بالله. الله عز وجل يقول لك هذا أم هذا؟ أفمن يلقى في النار يوم القيامة، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ الملحدون في آيات الله الذين يلقون في النار يوم القيامة أفضل وأأمن أم من يأتي آمنا، المؤمنون يعني يأتون ربهم عز وجل آمنين يوم القيامة من الفزع والخوف. فاحكموا أيها الناس، احكموا أيها يعني لكم عقول، احكموا أي الحالين أفضل، من يأتي آمنا يوم القيامة أم من يلقى في النار يوم القيامة؟ ثم قال عز وجل: اعملوا ما شئتم إنه ما تعملون بصير. اعمل ما شئتم ليس هذا أمر أن تفعل ما تشاء وأنت غير مجازى عنه، لا، اعمل ما شئتم هذا تهديد، اعمل ما شئت، كما تقول للمثل الأعلى، يعني تقول للإنسان أن تهدده اعمل اللي أنت عايزه، اللي يعجبك اعمله، هذا تهديد. اعمل ما شئتم فسوف تجازون على ما تعملون، فالله تعالى مجازيكم على كل ما تعملون. قال الزجاج: لفظ اعملوا لفظ الأمر ومعناه الوعيد، توعدهم اعملوا ما شئتم توعد من عند الله تبارك وتعالى، إنه ما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز، يعني إن الذين كفروا بالقرآن لما جاءهم هؤلاء يجازون بكفرهم، لأن القرآن قال عز وجل إنه لكتاب عزيز، أي القرآن الذي كانوا يلحدون فيه عزيز، عزيز أن يعارض أو يطعن فيه، هذا كتاب منيع عن كل عيب، ليس فيه أي عيب، ليس فيه أي نقص، لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه، فكيف يطعنون فيه؟ لن يستطيعوا أصلا أن يظهروا فيه أي شيء لأنه ليس فيه أي عيب وأي نقص. قال عز وجل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، يعني هذا الكتاب محفوظ، محفوظ من أن ينقص منه أو يزاد فيه، ولا يأتيه التكذيب من الكتب التي قبله، ولا يجيء من بعده كتاب يبطله، لا يكذبه ما قبله ولا يأتيه ما يبطله وينسخه. خلاص، هذا الكتاب عزيز منيع صادق، كل ما فيه حق، ليس فيه أي نقص أبدا بوجه من الوجوه، ليه؟ تنزيل من حكيم حميد. فكيف يأتيه الباطل والذي أنزله له كمال الحكمة وأعلى الصفات سبحانه وتعالى؟ ما يقال لك إلا ما قد قيل الرسل من قبلك، يعني أصلا تحزن لا تبتئس، هذا الذي يقال لك إنك ساحر وكاهن ومجنون هذا قيل لمن كان قبلك، ما يقول لك هؤلاء الكفار من وصفك بالسحر والكذب والجنون إلا مثل ما قيل للرسل من قبلك، فإن قومهم كانوا يقولون لهم مثل ما يقول لك هؤلاء بالضبط. اتهم من قبلك بالسحر والكهانة والجنون وكل هذا، فهذه سنة قديمة، فاصبر ولا تبتئس. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. الله عز وجل ذو مغفرة لمن آمن وأسلم، وذو عقاب أليم لمن كذب الرسل، فلا تبتئس يا رسول الله. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. يعني المعنى لو جعلنا هذا القرآن بغير لغة العرب سوف يقولون هل بينت بلغتنا فإننا عرب لنفهم لغة العجم. يعني هذا القرآن لو أنزلناه بغير اللغة العربية سيقول لك يا محمد عايزين القرآن باللغة العربية عشان احنا لغتنا عربية. طيب ما احنا أنزلناه لغة عربية، أنزلناه قرآن عربيا فكفرتم به ولم تؤمنوا به. ولو جعلناه قرآن أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. قال عز وجل يعني هو من جملة قولهم أي لقالوا أكلام أعجمي ورسول عربي تيجي إزاي؟ هيقولوا كده لو أنزلناها أعجمي يقولون إزاي يكون الرسول عربي والقرآن أعجمي. فيقولون هل فصلت آياته فجعل بعضها أعجميا لإفهام العجم وبعضها عربيا لإفهام العرب. الله تعالى يقول لو فعلنا ذلك لقالوا هذا كلام مختلط. يعني لو أنزلنا نص القرآن عربي ونص أعجمي يقولون هذا القرآن مختلط عربي وعجمي، ولو نزلناه كله أعجمي لقالوا لما نزلش كله العربي ده إحنا يعني عرب. المقصود أنهم عندهم عناد واستكبار ورد الحق، ليس عندهم استكانة وخضوع لأمر الله تبارك وتعالى. قال عز وجل هذا القرآن هدى لمن يستجيب له، لمن يعظم الله، ليس لمن ينكر ولا يعظم كتاب الله عز وجل. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، يهدي ويشفي المؤمن به، يعني الذين يهتدون به إلى الحق ويشفون به من كل شك وشبهة، شفاء من كل شيء سواء كان أمراض الشبهة وأمراض الشك وأمراض الحسية كذلك في البدن، شفاء لكل شيء. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، الذين يؤمنون بالقرآن ولا يؤمنون بالرسل ويكذبون الله ورسوله والقرآن، هؤلاء صم عن سماعه وفهم معانيه، ولهذا تواصوا باللغو فيه، وصى بعضهم بعض أنهم يلغوا في القرآن ويطعنوا فيه، وهو عليهم عمى. القرآن ده عليهم عمى، سبحان الله، انظر كيف القرآن بنوره وجماله وبهائه عمى على هؤلاء الكفار. هذا القرآن يبهر عيونهم فلا يستطيعون رؤية الحق، فقد عموا عن القرآن وصموا عنه. هذا الذي عمى عن القرآن قال الله فيه أولئك ينادون من مكان بعيد، يعني كحال من يناديه غيره من مسافة بعيدة، يسمع صوت من يناديه منها ولا يفقه ما يقال له. مثلا من مكان بعيد تسمع انت مثلا واحد يناديك من مكان بعيد جدا، انت سمع صوت لكن لا تفهم ما يقول. اهو هذا مثالهم، يسمعون القرآن سماع جيد جدا جدا ولكن يصرفون افهامهم عنه ويلغون فيه. الله عز وجل بين حال هؤلاء المعرضين عن كتاب الله عز وجل، فهذا لا يكون لهم هدى ولا شفاء لأنهم لا يريدون أصلا الاهتداء به والاستشفاء به. ثم تنتقل الآيات لذكر نبي الله موسى، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، يعني فهذه عادة الأقوام مع رسلهم، عادة قديمة في أمم الرسل، فإنهم يختلفون في الكتب المنزلة إليهم، يأتيهم الكتب والرسل يختلفون فيهم، فريق يكذب وفريق يصدق، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، يعني لولا أن الله تعالى قضى في تأخير العذاب في الآخرة لمن كذب وكفر لأنزل الله تعالى بهم العذاب في الدنيا. والله تعالى أمهل أمتك يا رسول الله، لم يعاقبهم ويعاجلهم بالعقوبة العامة، إنما الله عز وجل أخر عذاب من كفر منهم إلى يوم القيامة. لولا هذه الكلمة سبقت من الله، فتعالى قضى بأمره وقضائه أن يؤخر العذاب لمن كفر إلى يوم القيامة. فالله تعالى يقول ولولا كلمة سبقت من ربك في تأخير العذاب عن المكذبين من أمتك لقضي بينهم بتعجيل العذاب لمن كذب منهم وإنهم لفي شك منه مريب. يعني اعلم يا رسول الله أن قومك في شك من هذا القرآن مريب. مقصود الشك من يعني في شك اللي هم عندهم شك الكفار يعني، أما المؤمنون الصادقون مثل أمثال أبي بكر الصديق وعمر وعثمان والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ومن بعدهم إلى يوم القيامة، هؤلاء ليسوا في شك بل عندهم يقين جازم أكثر من يقينهم بأولادهم أن هذا الكلام من عند الله تبارك وتعالى. ثم يقول عز وجل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، يعني من عمل صالحا آمن بالله عز وجل وصدق بالكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى هذا عمل نفسه ومهد لنفسه عند الله، ومن أساء فكفر أو عصى فعليها، فكل يعمل لنفسه أو يسيء لها. وما ربك بظلام للعبيد فلا يعذب الله أحدا إلا بذنب أذنبه. إن الله عز وجل أعدل العادلين سبحانه وتعالى. إليه يرد علم الساعة، إليه يرد علم الساعة، يعني إن علم الساعة إليه عز وجل لا إلى غيره، لا يعلم أحد ميعاد الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك لما جاء جبريل في سورة رجل وقال صلى الله متى الساعة، قال أو أخبرني عن الساعة، قال من مسؤول عنها بيعلم من السائل، قال أخبرني عن أمراتها، فلا يعلم متى الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى وتضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. وما تخرج من ثمرات من أكمامها، الأكمام اللي هي الأوعية، يعني أوعية الثمرة، تجد مثلا البلح يكون في وعاء، الفاكهة تكون في وعاء ثم يتفتح عنها، هذه الأوعية التي تخلق الثمار فيها وتكون فيها، كل ثمرة تخلق في كم يحميها كما ترى في الأشجار والنخيل إلى أن تزهو فتتفتح أو تنضج. خلق الله زي المولود كده بيكون في بطن أمه جنينا ثم يخرج من بطن أمه خلقا آخر، كذلك الله تعالى يجعل الثمرات في الأكمام حتى إذا مضت واكتملت أخرجها الله تعالى وفتقت عنها هذه الأكمام. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، يعني ما يحدث شيء من خروج ثمرة من كمها ولا حمل حامل ولا وضع حامل لحملها إلا بعلم الله، فإليه يرد علم الساعة كما إليه يرد علم هذه الأمور. الورقة تسقط بعلمه، الطير يطير بعلمه، المرأة تحمل بعلمه، تضع بعلمه، الثمرة تثمر تنضج بعلمه، كل هذا بعلم الله، لذلك إليه يرد علم الساعة سبحانه وتعالى. ويوم يناديهم، أي يوم ينادي الله سبحانه المشركين وذلك يوم القيامة، فيقول أين شركائي، في شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم آلهة معي من الأصنام وغيرها، فادعوهم الآن، هاتوهم عشان يدفعوا عنكم ويدخلوكم الجنة ويدافعوا عنكم، فليشفعوا لكم ويدفعوا عنكم العذاب، هاتوهم. قالوا آذناك ما منا من شهيد، يعني أعلمناك ما منا أحد يشهد بأن لك شريكا. آذناك يعني ربي نحن نشهد ونقر ونعلمك، مع أن الله يعلم كل شيء، أنه ليس لك شريك في أي شيء، في عبادتك ولا ربوبيتك ولا أسمائك وصفاتك، ولكن كما تقدم معنا قبل ذلك أن هذه الشهادة لا تنفعهم يوم القيامة. أنت جاء تقر النهاردة أن الله ليس له شريك، لا ينفعك هذا يوم القيامة، إنما كان ينفعك في الدنيا. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، زال وبطل في الآخرة عن هؤلاء المشركين ما كانوا يعبدون في الدنيا من الأصنام ونحوها. ظنوا ما لهم من محيص، ظنوا يعني أيقنوا وعلموا علم اليقين أنه لا محيص ولا محيد لهم ولا مهرب عن النار بسبب شركهم والعياذ بالله. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. يعني أن الإنسان لا يمل أبدا من دعاء الخير لنفسه وقلبه إليه. والخير هنا المال يعني والصحة والسلطان والرفع. الإنسان لا يمل أبدا، عاوز دايما مال وعايز دايما صحة وعايز سلطان وعايز أولاد وعايز خير كتير جدا في الدنيا، والله تعالى يعطيه. وإن مسه الشر فيئوس قنوط. طب أنت ربنا بيديك، سألت الله فأعطاك لحكمة، لما ربنا عز وجل يمنع عنك ولما ربنا عز وجل يقتر عليك لحكمة تيأس وتقنط. أي وإن مسه البلاء والشدة والفقر والمرض كان بالغ اليأس من روح الله، قنوطا من رحمته، حتى يظن عدم زوال ما به من مكروه. يقول لك أنا ربنا بيكرهني، ربنا بيحبنيش، ربنا عز وجل بيعاقبني، ويأس ويقنط ويترك عبادة الله عز وجل. يحصل له مصيبة يشرب حشيش، يحصل له مصيبة يشرب سجاير، يحصل له مصيبة يسب الدين، يحصل له مصيبة يسب العبادة، يقنط ويأس. هذا لا ينبغي أبدا، لا ينبغي أن يكون هذا حال المؤمن. قال عز وجل ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. يعني لو آتينا الإنسان خيرا وعافيناه وأغنيناه من بعد الشدة والمرض والفقر ليقولن هذا لي. يعني يقول هذا الخير اللي وصل لي شيء أستحقه على الله، أنا أستحق الكلام ده لأن ربنا جل يرضى بعملي. فظن أن تلك النعمة التي صار فيها وصلت إليه باستحقاقه لها، مش منا من الله أو تفضل، ولم يعلم أن الله عز وجل يبتلي عبده بالخير والشر ليتبين له الشاكر من الجاحد والصابر من الجزع والجازع. فالله تعالى يبتلي العبد بالخير والشر، بالخير ليشكر وبالضر ليصبر. فأنت لما جالك الخير ما تقولش والله أنا شاطر وجدع وبكسب، ما كانش جاي الخير ده، لا أبدا والله، غيرك شاطر وجدع وبيكسبش ولا بيعطي أي شيء، إنما هذا من محض فضل الله تبارك وتعالى. وعندما يأتيه الخير يقول وما أظن الساعة قائمة، لا أظن أن الساعة سوف تأتينا كما يخبرنا به الأنبياء، والشك في البعث لا يكون إلا من الكافرين أو المتزلزلين في الدين المظهرين الإسلام المبطنين للكفر. فتجد دايما الإنسان الكافر البعيد عن ربنا عز وجل لما يأتيه خير يطمئن به، يأتيه شر ولما يطمئن بالخير يقول لا ساعة ولا غير ولا قيامة ولا بتاع، أهم شيء الدنيا، ولو أصابه شر يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، يريد منه أن يدفع عنه الشر ويأتيه بالخير. قال عز وجل عن هذا الذي آتاه من الخيرات ونسي الله يقول كذلك ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. يقول على فرض صدق الرسل لو رجعت لربنا يوم القيامة من قيام الساعة وكان في هناك بعث ونشور إن لي عنده للحسنى، أنا برضو هيكون الكرامة في الآخرة زي الدنيا. زي كده اليهود يقول نحن أبناء الله وأحباؤه، وقال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، اعتقدهم أمانيهم، أماني مش أي دليل على كده. فيقول أنا في الدنيا ابن الله وحبيبه، وفي الآخرة محسن يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى. هذا كلام كذب وكلام ليس له أي حقيقة، ولن يكون ذلك لأن هؤلاء كفار. رد الله عز وجل قال تلك أمانيهم، أماني ليس لها أي دليل ولا حجة. برضو كذلك الكافر ده يقول أنا لما أبعث يوم القيامة إن لي عنده للحسنى. منين جبت الكلام ده؟ أنا دليلك، أنت في الدنيا جازع ولا ترضى، لا تنسب النعم لله عز وجل وتكفر بالله تبارك وتعالى. لما قال أبو لهب لئن كان ما يقول محمد حقا سوف أفتدي بمالي وولدي، فقال عز وجل ما أغنى عنه ماله وما كسب، فظن أن له الكرامة وإن هو استحق خير الدنيا بما فيها من الخير واستحق خير الآخرة كذلك بذلك. قال عز وجل فينبئن الذين كفروا بما عملوا، أي عندما يأتينا نخبرهم بهذا يوم القيامة ونعلمهم أن ما اعتقدوه في الدنيا وتمنوه لن يكون. قال عز وجل: فلنبلين الذين كفروا ما عملوا ونذيقنهم من عذاب غليظ. لهم عذاب غليظ شديد عندنا بما كفروا بآياتنا. وإذا أنعمنا على الإنسان، لذلك الآن برضو تبين حال الإنسان، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. ده طبع الإنسان، طبع الإنسان باعتبار الغالب، يعني غالب أفراده، مش كله، في ناس كثيرة جدا ربنا منعم عليها تشكر، ولكن غالب الناس إذا أنعم الله عليها أعرض عن الشكر ونأى بجانبه، ترفع عن الإنقياد للحق وتكبر وتجبر. ربنا قال: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فإياك أن تكون من هؤلاء. كثير جدا من الناس إذا أنعم الله عليه أعرض ونأى، ترفع عن الحق ولم ينقد للحق، وتكبر وتجبر. وإذا مسه الشر، يعني لو جاءه البلاء والجهد والفقر والمرض، فذو دعاء عريض، يعني تجده يدعي دعاء كثير جدا جدا. فإذا مسه الشر تضرع إلى الله واستغاث بالله وأن يكشف عنه ما نزل به، واستكثر من ذلك جدا من الدعاء ده. فذكره في الشدة ونسيه في الرخاء، واستغاث به عند نزول النقمة، وتركه عند حصول النعمة. لما ربنا ينعم عليه ينسى ربنا عز وجل، ولما يصيب الشدة يذكر ربنا ويدعو دعاء عريض. لصنع مين؟ صنع الكفار، صنع الإنسان غير ثابت القدم في دين الله من المسلمين. فاللي بيعمل كده يا إما كافر يا إما إنسان مسلم عاصي مذذب دينه الثابت. يصاب ربنا يصيبه بالنعماء يشكر ربنا، ربنا حبيبي، ولما ربنا يصيبه بالبلاء وبعض المصائب يجزع وييأس ويقف من رحمة الله عز وجل. قال عز وجل: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. يعني أخبروني، قل أرأيتم يعني أخبروني، إن كان من عند الله هذا القرآن ثم كفرتم به، أي كذبتم به ولم تقبلوه ولا عملتم بما فيه، إذا كان كذلك أخبروني هذا القرآن من عند الله وكذبتم به وأعرضتم عنه، من أضل ممن هو في شقاق بعيد. يعني لا أحد أضل منكم إذا علمتم أن هذا القرآن من عند الله ثم كفرتم به لشدة عداوتكم للرسل وللقرآن الكريم. هذا أضل إنسان، أضل مخلوق، يعلم أن القرآن من عند الله ثم يكفر به. ثم يختم الله تعالى السورة ويقول: سنريهم آياتنا في الآفاق، سنريهم دلالات صدق القرآن وعلامات كونه من عند الله في الآفاق، يعني أقطار السماوات والأرض، زي الشمس والقمر والليل والنهار والرياح والأمطار والرعد والبرق والصواعق والجبال والبحار، كل هذا. وفي أنفسهم برضو كذلك، نريهم في أنفسهم من لطيف الصنعة لله عز وجل وبديع الحكمة في صنعته عز وجل لأبدان بني آدم وتركيبهم النفس. هذا المعنى الله تعالى يريه للناس ويظهره. الله تعالى يريهم القرى التي يسر فتحها لرسوله وللأئمة بعده، ويريهم كذلك في أنفسهم فتح مكة نفسها مثلا. كل هذه معاني جاءت في الآيات، الله عز وجل يبين لهم الآيات في الآفاق وفي أنفسهم حتى يعلموا ويتبين لهم أنه الحق. قال عز وجل: حتى يتبين لهم أنه الحق، يتبين لهم بجلاء ووضوح أن القرآن ومن نزله ومن جاء به حق. أولم يكفهم، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، يكفي بالله شهيدا سبحانه وتعالى، شاهد على أعمال الكفار وشاهد على أن القرآن منزل من عنده عز وجل، يكفي، مش محتاج حد يقول لك والله برهن لي أن القرآن من عند الله، يكفي أن الله شهيد على ذلك وأن الله أخبرك بذلك. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، الكفار اللي عندهم شك، اللي عندهم ريبة في البعث والنشور والحساب والثواب العقاب، في مريتهم من لقاء ربهم عندهم شك في لقاء الله عز وجل، واللي عنده شك في لقاء الله ده كافر، سوف يتيقن عندما يدخل القبر ويلقى الحساب والعقاب يوم القيامة. ألا إنه بكل شيء محيط، الله تعالى أحاط علمه بجميع المعلومات، أحاط قدرته بجميع المقدورات، فما لهم يتمارون في البعث ويشكون في النشور وقد علموا أن الله قد خلقهم أول مرة. سبحانه وتعالى هو الذي يجمعهم ويحاسبهم ويثيب الطائع ويعاقب العاصي على عصيانه يوم القيامة. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.